الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات. قد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. يعني هذا بيان من الشيخ رحمه الله تعالى في نفي التوهم الذي توهمه أهل البدع في إثبات الاستواء، وأننا إذا أثبتنا الاستواء الذي هو بمعنى العلو والارتفاع والاستقرار فيلزم من ذلك أن يكون محتاجا للعرش. فبين الشيخ رحمه الله تعالى هنا بأن علو الشيء على غيره لا يستلزم أن يكون محتاجا إلى ما تحته، علو الشيء على غيره لا يستلزم أن يكون محتاجا إلى ما تحته، هذا ثابت في المخلوقات، صح؟ بهذه الأمثلة يكون ثابت هذا الشيء في المخلوقات، يعلو الشيء على غيره ولا يستلزم أن يكون محتاجا إلى ما تحته، أو أن يكون الذي تحته يحمله، أو يكون هذا الذي على مفتقرا إلى ما تحته، فهذا ثابت في المخلوقات. فإذا كان ثابت في المخلوقات فالخالق من باب أولى، فذكر رحمه الله تعالى أن الله عز وجل خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، ليس محتاجا إلى الأرض حتى تحمله، السحاب فوق الأرض، قال والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا ماذا إلى أن تحمله الأرض، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فلا يقال إذا ذهبت الأرض سقطت السماء. إذن هذا الشيء ثابت في المخلوقات، يعلو الشيء على غيره ولا يستلزم حاجته إلى ما تحته، إذن فالله عز وجل أولى أن لا يلزم من علوه على خلقه ومن استوائه على عرشه أن يكون محتاجا إلى ما تحته أو مفتقرا إليه. نعم، ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه ماذا أحق وأولى. إذن هذا معلوم أن ما ثبت للمخلوق من الغنى فالله أولى به، إذا ثبت للمخلوق من كمال فالله أولى بهذا الكمال. إذن هذا دفع للتوهم الذي توهمه أهل البدع من أن الله عز وجل استوى على عرشه فإنه محتاج إليه، بحيث أنه إذا أزيل هذا العرش سقط من فوقه، فهذا توهم باطل، هذا لا يثبت في المخلوقات، فكيف يثبت في حق الخالق سبحانه. قال: وكذلك قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. هذا المثال الثاني، صفة العلو. بعد أن ذكر صفة الاستواء مر معكم الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. قال: وكذلك قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات، أأمنتم من في السماء، أي أن الله داخل في هذه السماوات، يعني السماوات السبع، وتسمى الأفلاك كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فالذي يتوهم هذا التوهم فهو إيش؟ قال: جاهل ضال بالاتفاق. فهو جاهل ضال بالاتفاق. فبين الشيخ رحمه الله تعالى، قال: اترك المثال هذا الآن بالنسبة للشمس والقمر. قال: فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. إذن حرف في من حروف إيش؟ الجر، ولها معان، منها الظرفية، هذا الذي يعني ماذا ممكن أن نقول الأصل. إذن لها معان، في منها الظرفية هو الأصل، وهذه الظرفية يقول الشيخ رحمه الله تختلف بحسب ما قبلها وما بعدها، بحسب ما قبل في وما بعد في، نعم، وهكذا بحسب المضاف والمضاف إليه، بحسب السياق وبحسب ما تضاف إليه. إذن هذا بالنسبة لهذا الحرف، حرف في من حروف الجر التي لها معان، ومن هذه المعاني وهو الأصل الظرفية. لكن هذه الظرفية إيش؟ هل هي يعني معنى واحد في كل سياق؟ لا، وإنما تختلف بحسب ما قبلها وما بعدها بحسب ما تضاف إليه. فانظر الآن، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيفرق بين كون الشيء في المكان، يعني الشيء في المكان معنى حرف في، الجسم في الحيز، العرض في الجسم، الوجه في المرآة، الكلام في الورق. كل هذه الآن التراكيب، كل هذه السياقات في على بابها، وهي الظرفية. لكن هل المعنى واحد؟ جواب لا. فكل تركيب وكل سياق من هذه السياقات وتركيب من هذه التركيبات له معنى خاص. قال: فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله، يعني هو على بابها، في على بابها على الظرفية، مستعملة في هذه التراكيب في هذه السياقات كلها على الظرفية، لكن لكل تركيب ماذا؟ معنى. مثلا الآن كون الشيء في المكان يعني أن المكان ماذا؟ يحيط به إنسان. تقول: هذا الشيء في المكان. تقول: هذا الشيء سواء كان إنسانا أو جمادا، هذا الشيء في المكان، مثلا في الغرفة. معنى هذا أن المكان إيش؟ يحيط به، وهناك متسع لغيره، صح؟ إذا قلت هذا الشيء في المكان، إذن هناك متسع لغيره، فهذا المكان يحيط به، وأيضا هناك متسع لغير هذا الشيء، كون الشيء في المكان. طيب كون الجسم في الحيز، الجسم في الحيز، إيش معنى الحيز؟ يعني ماذا؟ يعني إيش معنى الجسم في الحيز؟ يعني شغل حيزا من الفراغ. تقول: هذا الجسم سواء كان إنسانا أو جمادا، تقول: هذا الجسم في الحيز، أي شغل، هذا معناه، شغل مكانا أو حيزا من الفراغ. طيب إيش معنى هذا؟ هل هو نفس المعنى الأول؟ لا، ما هو نفس المعنى الأول، لأن هذا الحيز الذي شغله هذا الجسم هل يتسع لغيره؟ الجواب لا. لما أقول الجسم في الحيز، إذا شغل هذا الجسم حيزا من الفراغ، لا يتسع ليش؟ لا يتسع لغيره. عندما أقول الجسم في المكان أو الشيء في المكان، إذا حاط به المكان، وهناك متسع ماذا؟ لغيره. طيب كون العرض في الجسم، إيش معنى العرض في الجسم؟ يعني الصفة في الجسم، يعني قائمة به. تقول: هذا رجل فيه الكرم، هذا رجل فيه الشجاعة، هذا رجل فيه كذا من الصفات، يعني قائمة به، يعني قائمة به. شوف، اختلف المعنى، العرض في الجسم، الصفة في الجسم، يعني قائمة به. طيب الوجه في المرأة، هل ذات الوجه في المرأة؟ ايش صورة الوجه؟ إذن الوجه في المرأة يعني صورته، يعني صورته في المرأة. الكلام في الورق يعني ها مكتوبا مخطوطا، الكلام في الورق أي مكتوبا مخطوطا مرسوما. إذن هذا معنى الكلام في الورق. إذن انظر الآن في هذه التراكيب في كلها على الظرفية، لكن المعنى واحد القابلة لكل تركيب ولكل سياق إيش معنى خاص به، معنى يخصه. قال فلو قال فلو طيب انظر هنا بقي معنا الشيخ ذكر قال وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء. طيب الشمس والقمر في السماء، الشمس والقمر في السماء إيش يعني؟ ها الشيخ يذهب إلى أن الشمس والقمر في السماء أنها داخل السماء. قال وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، إذا قلنا الله في السماء فلا يقتضي أنه داخل السماء. إذا قلنا الشمس والقمر في السماء يعني أنهما في السماء داخل السماء. فالشيخ يذهب إلى أن الشمس والقمر داخل السماء، وهذا هو المشهور عن المفسرين، مشهور عن المفسرين أنهم يقولون السماء الشمس والقمر داخلان في السماء. والنصوص ليست صريحة، النصوص جعلنا فيها سراجا وهاجا، يعني جاءت النصوص بكلمة في صح، فتحتمل أن تكون فيها بمعنى عليها وأن تكون فيها بمعنى ماذا داخلها، يعني يحتمل أن تكون يعني في السماء، يعني في السماء بمعنى العلو، فيكون الشمس والقمر في العلو وليس داخل السماء. وتحتمل ماذا أن تكون ماذا يعني أنها في السماء، أنها في السماء. إذا النصوص ليست صريحة، أن جاءت بذكر أن الشمس والقمر في السماء. طيب في السماء، السماء قد تفسر بإيش؟ العلو، فيكون معنى أنها في السماء أنها في العلو وليست داخل السماء، وقد يحتمل أنها ماذا داخل السماء. إذن في احتمال، لكن الشيخ يذهب إلى إيش؟ إلى أنها داخل السماء، وهذا قول المفسرين، وهذا قول المفسرين. طيب يعني المحققون لا يقطعون، يعني المحققون كما ذكر بعضهم، المحققون في زماننا يعني ماذا يقولون محتملة النصوص، ماذا النصوص محتملة، ولهذا لم يقطعوا بكذب ما ادعاه الأجانب من أنهم وصلوا القمر، ما قطعوا بكذبهم، وأيضا ما كفروا من صدقهم، ما كفروا من صدقهم، لأن إذا كانت داخل السماء ها فلا يمكن الوصول إلى القمر. إذا كانت داخل السماء ما حد يتجاوز السماء، ما حد يتجاوز السماء إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في ليلة الإسراء. إذن هي يعني ماذا قد تكون على هذا القول، إذا كانت محتملة بعض العلماء يقول هي معلقة يعني تحت السماء، سماء الدنيا، وليست داخل السماء الدنيا، وإنما هي تحت السماء الدنيا معلقة. نعم، فذكرنا أن المحققين لم يقطعوا بكذب ما ادعاه الأجانب لأنهم وصلوا إلى القمر، وهكذا لم يكفروا من صدقهم. لكن إيش أثبتت القرائن وإيش أثبت الواقع أنهم صادقون لكذبة؟ كذبة، ما وصلوا للقمر، فهذا كله ادعاءات كاذبة، ادعاءات كاذبة. لكن من حيث الآن تقعيد المسألة، هل الشمس والقمر في السماء داخل السماء أم هي معلقة تحت السماء الدنيا؟ هذا احتمال، لكن المشهور عن المفسرين والذي اختاره شيخ الإسلام هنا أنها داخل، أنها داخل السماء، ثم الضوء يعني ماذا ينتشر في الأرض. طيب إذن الشيخ رحمه الله تعالى بيّن أن هذا الحرف حرفي له معان، وأنه يقتضي يعني ماذا يختلف المعنى بحسب السياق، بحسب الإضافة، وبحسب ماذا يعني ما قبله وما بعده. قال فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض، لقيل في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض، لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. إذن هذا ثابت في المخلوق، يعني نقول العرش في السماء أم في الأرض، إيش الجواب؟ العرش في السماء. إيش معنى العرش في السماء؟ ما ليس معنى داخل السماوات، صح؟ هذا الذي يريده الشيخ، عندما نقول العرش في السماء أي أنه ليس داخل في السماء، لا يفهم هذا أحد وهكذا إذا قلنا الجنة في السماء أم في الأرض فتقول الجنة في السماء ليست في الأرض. إيش معنى في السماء؟ داخلة في السماوات؟ أيضا لا يلزم أن تكون داخلة في السماوات. فإذا كان هذا لا يلزم في حق المخلوق ففي حق الخالق باب أولى. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنها في نسخة فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك. إيش معنى فوق الأفلاك؟ فوق السماوات. إذن الجنة فوق السماوات، الجنة فوق السماوات. إذن عندما نقول الجنة في الأرض أو في السماء إيش تقول؟ الجنة في السماء. إيش معنى الجنة في السماء؟ هل هي داخل السماوات؟ الجواب لا، إنما الجنة فوق السماوات. بهذا الدليل لسألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. إذن هي فوق السماوات، لأن العرش فوق السماوات. ثم الجنة عرضها كم؟ عرضها السماوات والأرض، فكيف تكون في السماء؟ قال: فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هنا يبين الشيخ أن السماء في اللغة بمعنى العلو، وهذا العلو سواء كان فوق السماوات فوق الأفلاك أو كان تحتها تحت السماء، فكل ما علاك يقال له سماء سواء كان فوق السماوات أو كان تحت السماوات، كل ما على يقال له سماء. هذا الذي يريد الشيخ، ثم استشهد بالآيتين على أن السماء المراد بها كل ما علاك، فقال: فليمدد بسبب إلى السماء. إيش السماء الآن هنا؟ سقف البيت، سقف الدار. أن هذا يعني كما تعلمون المعنى أنه من كان يظن أن لا ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء، يعني يمدد بحبل يعلقه بالسقف يربطه على عنقه على عنقه ثم إيش؟ ثم يشنق نفسه. هكذا هذا معنى الآية. الذي يظن أن الله لا ينصر نبيه محمدا قال: فليمدد بسبب إلى السماء، أي يضع حبل في السقف ثم يشنق نفسه ويقتل نفسه حتى يذهب الله حتى يذهب عنه ماذا؟ الغيظ. طيب، فإذا فليمدد بسبب إلى السماء، ها السماء هنا إيش؟ السقف. ليش؟ لأنه ما علاك. طيب الآية الثانية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إيش مراد بالسماء هنا؟ السحاب. بل المطر يسمى إيش؟ يسمى سماء، لأنه يأتي من يعني ماذا؟ يأتي من علو، يأتي من علو فيسمى سماء على إثر سماء بليل، أي على إثر مطر بليل في الحديث، حديث زيد الجهني. إذن الشاهد هنا أن السماء بمعنى العلو، كل ما علاك سواء كان فوق السماوات أو كان تحتها، فكل ما علاك يقال له سماء. قال: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. قال: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، استقر بإيش؟ السمع والعقل والفطرة. استقر في نفوس المخاطبين أن الله عز وجل فوق كل شيء. قال: كان المفهوم إذا كان هذا مستقر في النفوس كيف يتوهم أن الله في السماء داخل السماوات؟ ولهذا يعني المعاني كما سيأتي في القاعدة الخامسة، المعاني تفهمها بمقتضى اللسان العربي وتفهمها بإيش؟ يعني لابد يكون عندك إلمام باللغة العربية حتى تفهم النصوص. طيب، وأيضا ماذا؟ يكون عندك إلمام بالنصوص الأخرى حتى تفهم أيضا النصوص، أن كلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضا. فكيف إذا أنت مستقر عندك أن الله عز وجل فوق كل شيء بدليل السمع وبدليل العقل وبدليل الفطرة، كيف تفهم أن الله كيف تفهم من قوله أأمنتم من في السماء أن الله داخل السماوات؟ قال رحمه الله: ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. هذا المعنى الأول، من في السماء أي من في العلو. أأمنتم من في السماء أي من في العلو، فتكون في على بابها وهي الظرفية في العلو، العلو المطلق يعني فوق مخلوقاته فوق كل شيء. قال: وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. إذن لما قال لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء، إيش تريد، داخل السماوات؟ جواب لا. تريد أنه حل في السماوات؟ جواب لا. تريد أنه في السماء أنه في العلو، لأن السماء بمعنى إيش؟ بمعنى العلو. هذا المعنى الأول، هذا المعنى، لو سيأتي المعنى الثاني من كلام الشيخ. قال: وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. يعني عندما نقول الله عز وجل في العلو لا يقتضي أن هناك شيء يحيط به، عندما نقول أن الله في العلو وأن في على بابها ظرفية لا يقتضي ولا يلزم من ذلك أن يكون هناك ظرف وجودي مخلوق يحيط بالله عز وجل. لأنه عندنا العرش، العرش هل هو العرش أينه؟ في العلو، العرش في العلو. طيب هل هناك جهة مخلوقة تحيط به؟ الجواب لا، هو مخلوق، لأنه آخر المخلوقات، أعظم المخلوقات، أكبر المخلوقات هو العرش. نعم، فليس هناك جهة تحيط، جهة مخلوقة تحيط بإيش؟ بالعرش. إنما العرش هو المخلوق الذي يحيط بإيش؟ يحيط، هو سقف المخلوقات، هو سقف المخلوقات. فليس هناك جهة وجودية مخلوقة تحيط بالعرش، ليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا ثبت في المخلوق أن العرش في العلو ولا يلزم من ذلك أن يكون هناك جهة إيش؟ مخلوقة تحيط به، فالخالق ماذا؟ فالخالق من باب أولى. عندما نقول في العلو ليس معنى ذلك أن هناك جهة وجودية مخلوقة تحيط به، بل في العلو أي فوق مخلوقاته فوق كل شيء، هذا معنى في العلو. قال: فإنه لا يقتضي، طيب، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء أي في العلو فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. لماذا؟ لأن العرش آخر المخلوقات وأعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات. إذن فالخالق أولى أن لا يلزم في حقه ذلك أن يكون هناك شيء أو جهة وجودية تحيط به سبحانه. قال الآن المعنى الثاني، هذا الآن معنى في السماء في العلو. إيش معنى في العلو؟ فوق المخلوقات كلها وفي على بابها الظرفية. قال: وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض، وكما قال: فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح، وإن كان على أعلى شيء فيه. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، أأمنتم من في السماء أي السماء المبنية، السماوات السبع، الأفلاك السبعة. ليش يقال لها فلك؟ الفلك هو الشيء المستدير، إذن السماء إيش؟ السماوات مستديرة، السماوات مستديرة، فقيل لها أفلاك، إن الفلك هو الشيء المستدير، فالسماء مستديرة فقيل لها أفلاك. طيب إذا قلنا آمنتم من في السماء أن السماء المبنية السماوات السبع، فإيش يكون معنى في؟ قال: كان المراد أنه عليها، يعني أن في بمعنى على، وهذا معروف في اللغة العربية أن الحروف تتناوب، أن الحروف تتناوب، فيأتي الحرف هذا بمعنى الحرف الآخر، فيأتي في بمعنى على، ويأتي في بمعنى الباء، باء السببية. نعم، هذا معروف في اللغة، فإذا هذا معنى من معاني في، معنى آخر غير الظرفية. فمن معانيها إيش؟ على، تفيد ما تفيده على. إيش تفيد على؟ الفوقية. إذن كان المراد أنه عليها، أي أنه فوقها، أي أنه فوقها. ثم ذكر الشيخ شواهد من القرآن على أن في بمعنى، بمعنى على. قال كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل أدخلهم في الجذوع؟ الجواب لا، إنما وضعهم عليها. نعم، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال بعض أهل العلم فكان فرعون أفقه من هؤلاء الأشاعرة والجهمية والمعتزلة. ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. وكما قال فسيروا في الأرض، يعني احفر لك حفرة واطلب الله تحت الأرض، ها؟ فسيروا في الأرض، أي فسيروا على الأرض. وهكذا كما قال فسيحوا في الأرض، أي عليها، أي عليها، فوقها، فوق ظهرها. يكون السير فوق ظهرها، السياحة فوق ظهرها. قال ويقال، أي لغة، في لغة العرب، إيش يقال؟ فلان في الجبل. إيش في الجبل؟ شق الجبل ودخل داخل، لا، يعني على، عليه، فوق الجبل، أي على الجبل. وفي السطح، فلان في السطح، ها، يعني على، على السطح. قال فيقال لغة، نعم، في، نعم، فلان في الجبل، فلان في السطح، أي على الجبل، على السطح. قال وإن كان على أعلى شيء فيه، يعني يكون على رأس الجبل ويقال فلان في الجبل، ويكون على السطح، فوق السطح، ويقال فلان في السطح. فهذا شواهد من الشيخ رحمه الله تعالى من القرآن ومن اللغة على أن، على، على أن في بمعنى، بمعنى على. إذن فإذا كان هذا في حق المخلوق، كيف يتوهم في حقي، في حق الخالق سبحانه. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به، أن نعلم ما أخبرنا به من وجه، إيش عندكم؟ ها؟ أن نعلم ما، لا صح، خذوا بالذي أقوله، أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. هذه القاعدة الخامسة، أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. فما أخبرنا الله به عن نفسه، وأيضا عن أمور المعاد واليوم الآخر، فهي معلومة لنا من جهة، ومجهولة لنا من جهة أخرى. هذه القاعدة، أن ما أخبرنا الله به عن نفسه أسماء وصفات وأفعال، وأيضا ما أخبرنا به من أمور الغيب، من أمور المعاد واليوم الآخر، فهذا نعلم سواء كان في الكتاب أو في السنة، فهذا نعلمه من وجه دون وجه. نعلمه من وجه، أي من جهة، من جهة إيش؟ من جهة المعنى. نعلمه من جهة المعنى، أي المعنى الكلي، كما مر معنا، المعنى المجرد عن الإضافة، فهذا معلوم. ومجهول لنا من جهة، من جهة إيش؟ من جهة الكيفية وحقيقة الشيء وكنه، فهذا لا نعلمه، لأنه من أمور الغيب، فهذا مجهول لنا، نعم، فهو غيب. إذن هذه القاعدة، هذه هي القاعدة، أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. طيب، سيأتي الأدلة. طيب، يعني مثال الآن، مثال الرحمن على العرش استوى، استوى، استوى، الاستواء إيش؟ معلوم في اللغة، الاستواء معلوم في اللغة، مجرد عن الإضافة، هو معنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذا معناه معلوم في اللغة، فهو معلوم لنا من هذه الجهة، جهة المعنى. لكن من جهة الكيفية، كيف استوى؟ هذا مجهول. لهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، والكيف، الكيف مجهول. طيب، هناك كيفية لاستوائه سبحانه، لكن نحن لا نعلمها، فهي من أمور الغيب، فهي من أمور الغيب. طيب، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، يداه مبسوطتان من جهة المعنى معلومة، اليدان هي التي يؤخذ بهما ويفطش بهما ويعطى بهما، نعم، فهذا معلوم في اللغة. مبسوطتان يعني على الظاهر مبسوطتان له معنيان كلاهما حق، مبسوطتان أن الله عز وجل يبسط يديه ويقبضهما كيف يشاء، هذا من حيث اللغة معلوم. وأيضا مبسوطتان أي بالعطاء والجود، مبسوطتان بالعطاء والجود، وكلا المعنيين حق، وكلا المعنيين حق. إذن هذا من حيث المعنى إيش؟ معلوم، لكن من حيث الكيفية، كيفية اليدين، ها، مجهول، هذا من أمور الغيب. هذا معنى القاعدة، هذا معنى القاعدة، أن هناك هذه النصوص التي أخبرتنا عن الله عز وجل سواء في الكتاب أو السنة، أو أخبرتنا عن نصوص المعاد، أو أخبرتنا عن أمور المعاد، نعم، وما يحصل في اليوم الآخر، فهذه معلومة لنا من جانب ومجهولة لنا من جانب آخر، معلومة لنا من جانب المعنى ومجهولة لنا من جانب إيش؟ الكيفية والكن والحقيقة. قال ثم ذكر الأدلة، قال فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلم يتدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال رحمه الله فأمر بتدبر الكتاب كله، إيش معنى التدبر؟ يعني تعقل المعنى، التدبر هو تعقل المعاني والنظر في دلالات النصوص، هذا معنى التدبر، تعقل معانيه، أن تعقل معانيه وأن تنظر في دلالات النصوص. هذا لا يتأتى إلا بإيش قلنا قبل قليل تكلمنا، بمعرفة اللغة العربية، هذا لا يتأتى إلا بمعرفة اللغة العربية. اثنين، ها، الأدلة الشرعية، النصوص، نعم، النصوص، تعرف النصوص، فماذا كلام الله يفسر بعضه بعضا، وهكذا تعرف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه النصوص، المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، المأثور عن الصحابة، المأثور عن التابعين. إذن بهذه الأمور كلها، نعم، تستطيع أن تصل إلى إيش؟ التدبر، أن تعقل المعاني وأن تعرف دلالات النصوص. طبعا هناك أشياء سيأتي بكلام ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله عنهما، سيأتي أن هناك أشياء يعني يعرفها الجميع، نصوص يعرف تفسيرها الجميع، ما يعذر أحد بجهل معناها، لكن هناك أشياء كثيرة لا يعلمها إلا العلماء، أيضا من كان يعني تابعا للعلماء في طلب العلم، فهذه تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى يعني ماذا؟ إلمام باللغة العربية، إلمام بالنصوص الشرعية، إلمام بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين. إذن الآن قال فأمر بتدبر الكتاب، أمر بتعقل معانيه، أمر بالنظر في دلالاته، قال أمر بتدبر الكتاب كله، لم يستثني شيئا، ما قال تدبر القرآن إلا نصوص الأسماء والصفات، إلا نصوص المعاد، لم يستثني شيئا، فأمر بتدبر الكتاب كله. فإذا كان القرآن لا يفهم معناه، ها، لم يأمر بتدبره. هذا الآن الوجه الدلالة من الآيات أن الله أمر بتدبر الكتاب أي بتعقل معانيه، فلو لم يكن له معنى لما أمر بتدبره، لكان الأمر بتدبره مع عدم عقل معناه كان إيش؟ لغوا عبثا، تضيع وقتك، لأنت ما تعرف المعنى وليست له معاني معروفة معلومة في اللغة، فإيش فائدة ماذا الأمر بإيش؟ التدبر. إيش تدبر؟ شيء لا تعرف معناه، لو أن أعطيتها كتابا إنجليزيا وأنت لا تعرف اللغة الإنجليزية، هل أقرأ؟ لا تقرأ، ها، هل يحصل لك التدبر؟ تفهم المعاني، تعقل المعاني، أنت مش فاهم اللغة أصلا، مش فاهم هذه اللغة، فكيف ستعرف ماذا؟ كيف ستعرف ماذا المعنى أو تتدبر المعنى أو تنظر في الدلالات؟ فلا يقال لك تدبر كتاب إنجليزي، تدبر، تقول أنا ما أعرف اللغة الإنجليزية. إذن هذا القرآن باللغة بلسان عربي مبين. فأمرنا الله عز وجل بتدبره وحث على تدبره ووبخ على من لم تدبره. هذا معنى أن له معاني تعقل وأن له دلالات تفهم. ولولا ذلك لما أمر بإيش؟ لما أمر بتدبره. فإذا هذا بارك الله فيكم هذا وجه الدلالة من الآيات على إيش؟ على الشق الأول ولا على الشق الثاني من القاعدة؟ على الشق الأول، على أنها معلومة لنا من جهة المعنى. فأمرنا الله بالتدبر وحثنا على ذلك ووبخ من لم يتدبر. فهذا دليل، هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى الأمر بالتدبر، نعم هذه دليل على الشق الأول من القاعدة أنها معلومة لنا من وجه وهو المعنى، من جانب المعنى. وأيضا هناك نصوص غير هذه النصوص تدل على أن للقرآن ولنصوص القرآن أن لها معان، هو أن القرآن أنزل بلسان عربي، بلسان عربي مبين. وهكذا ماذا بارك الله فيكم الآيات التي فيها هذا بيان للناس، يعني هذا فيه أن القرآن واضح، أن القرآن واضح، آيات كثيرة نعم فيها ماذا أن القرآن له معان وأن نصوص القرآن لها معان، نعم أمر الله عز وجل بتدبرها وتعقلها والنظر في دلالاتها. وهذا لم يستثني شيئا، فجميع القرآن الكتاب كله نعم أمر الله عز وجل بتدبره وتعقل معاني. هذا فيه رد على من؟ على المفوضة الأشاعرة، لا الأشاعرة يقولوا فيه معاني بس معاني نحن نحددها، لكن الأشاعرة بقسمه المفوض، لأن الأشاعرة قسمان، فالمفوضة يقولون ماذا؟ خاصة في نصوص الصفات يقولون ماذا؟ الله أعلم بمعناها ولا تدل على معنى، لا تدل على معنى. طب يعني ماذا؟ يعني ما يعطون لهذا النص دلالته على معنى معين، فيقولون لا تدل على معنى فينفون المعنى الحقيقي ثم يقولون الله أعلم بمراده. طيب فهذا يعني هذه القاعدة رد بشقها الأول على المفوضة، وبشقها الثاني على من؟ الذي يقول أن نصوص الصفات معلومة كيفيتها، هذا على الممثلة، على الممثلة. فإذا هو في شقها الأول ترد على أهل التفويض. قال طيب الآن هذا الآيات التي ساقها الشيخ رحمه تعالى دليل على الشق الأول، بقي الدليل على الشق الثاني. دليل على الشق الثاني الآن آية عمران، آية آل عمران، انظر. قال وقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه، تفسير أو تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. لأن هذه الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى فيها دليل على الشق الثاني من القاعدة أن نصوص الصفات والمعاد نعم ماذا؟ غير معلومة لنا من جهة الكيفية والحقيقة والكن. في أي موضع من هذه الآية؟ هو سيسترسل في الكلام على الآية وعلى التأويل وعلى التشابه، لكن الآن نحن الآن نقعد القاعدة نفهمها. إيش دليل الشق الأول؟ عرفناه، الأمر بتدبر القرآن، فما يأمر بتدبر إلا إذا كان يعقل معناه، إذن معانيها معلومة، معاني نصوص الصفات ومعاني نصوص إيش؟ المعاد، صح؟ مثلنا على نصوص المعاد ولا الشيخ مثل؟ لما مثل يعني بس قد مر معنا مثال الجنة، فالله أخبرنا بأنهار وأخبرنا يعني ماذا بطعام وشراف الجنة، فنعلم معناه بما نفهمه من يعني من اللغة، أنهار ماء لبن عسل هذا كلها معلومة في اللغة، معلومة في اللغة، حور عين معلومة في اللغة. ايش معنى الحور؟ جمع، جمع حوراء، جمع حوراء. ايش الحور؟ سواد العين، شدة سواد العين مع شدة البياض، البياض شديد البياض والسواد شديد السواد، هذا اجمل ما يكون مع شدة بياض البدل. يعني هذه الحور شدة سواد في العين، شدة بياض العين، وشدة بياض ايش؟ البدن. هذا في اللغة، هذا في اللغة حور عين. طيب، فيعني ماذا؟ هذا معلوم في اللغة، لكن من حيث الحقيقة الآن الكيفية ما نعرف، ما نعرف. لكن هذا يعني هذا عدم المعرفة، شوف بالنسبة لصفات الله لا يمكنك أن تعرف الكيفية مطلقا، لكن كيفية ما في الجنة هل لن تعلم الكيفية مطلقا؟ لا، إنما قد ستعلم الكيفية متى؟ إذا دخل أهل الجنة، الجنة. فهو يعني غير معلوم، غير معلوم للمؤمنين حتى يدخلوا الجنة. طيب، هذا بخلاف الصفات، حقيقة الصفات هذا ما يمكن أن تعلمه مطلقا، ولا يمكن أن تحيط بكيفية صفات الله عز وجل. أما ما في الجنة فالآن أنت فعلا لا تعلم كيفيته، لكن ماذا؟ إذا دخل المؤمن الجنة علم الكيفية. طيب، انظر الآن، هذا بالنسبة للشق الأول. الشق الثاني قلنا إيش؟ مجهولة لنا من حيث إيش؟ الكيفية. من حيث الكيفية إيش الدليل؟ دليل هذه الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى. في أي موضع؟ ما وما يعلم تأويله إلا الله، هذا الموضع، وما يعلم تأويله إلا الله، مع الوقف. هذا قول الجمهور، قول الأكثر أنك تقف، وما يعلم تأويله إلا الله، ثم بعدين تستأنف. والراسخون في العلم يقولون، تستأنف، الراسخون المبتدأ يقولون خبر، نعم، فتستأنف جملة جديدة. فإذا ما وما يعلم تأويله إلا الله، وتقف، أي لا يعلم أحد إلا الله. فإيش تأويل إيش؟ ولا وما يعلم تأويله، وما يعلم حقيقته، وما يعلم حقيقته، وما يعلم كيفيته، وما يعلم كنهه إلا الله. إيش هو؟ الصفات ونصوص إيش؟ المعاد. وما يعلم تأويله إلا الله، أي فلا يعلم تأويل نصوص الصفات أي حقيقتها. أنه سيأتي الآن، سيذكر لك الآن الشيخ معاني التأويل، قد يكون بمعنى الحقيقة والكيفية وما تؤول إليه الأمور، وقد يكون التأويل بمعنى التفسير، وقد يكون التأويل بمعنى اصطلاح المتأخرين صرف النص عن ظاهري إلى معنى آخر. فالآن انظر، الآن خلينا نقعد القاعدة ونعرف أدلتها بشقيها الأول والثاني، ثم بعدين ممكن حتى تقرأ الكلام، كلام شيخ الإسلام ما هو مش ضروري نشرحه، لأنه هو واضح من قبل بالنسبة لمصطلح التأويل وأنه على ثلاث أقسام. لكن انظر الآن القاعدة، شقها الثاني، إيش دليلها؟ دليلها وما يعلم تأويله إلا الله، على الوقف. فلا يعلم تأويله، فلا يعلم حقيقة الصفات، كيفية الصفات، كنه الصفات، حقيقة أمور المعاد، كيفية أمور المعاد، كنه أمور المعاد، إلا من؟ إلا الله عز وجل. إذن هي مجهولة لنا من هذه الجهة، جهة إيش؟ الكيفية، فإنه لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يعني تعرف بعد ذلك، يعني سيأتي هو، يعني كما قلنا الآن، ذكرنا قريبا أن هناك أمور التي هي حقيقة الصفات، كيفية الصفات، هذه لا يمكن أن تعلم مطلقا كيفيتها، طيب، ولا يمكن أن تحيط بها، نعم. وأما كيفية نصوص المعاد فهذه هي في الدنيا غير معلومة الكيفية، لكن إذا دخل المؤمن الجنة، نعم، عرفوا كيفية الحور العين، وعرفوا كيفية النهر الذي هو من ماء، ونهر من عسل، ونهر من لبن، ونهر من خمر، إلى آخر تلك الأمور التي في الجنة. أيوة، هذا أيضا يعني فرق بين نصوص المعاد ونصوص الصفات. فنصوص الصفات التخيل قلنا قد يطرأ على بالك، لكن أنت ماذا؟ لا تسترسل معه وتدفعه، وتعلم أن الله ماذا؟ ليس كمثله شيء. أما نصوص المعاد فممكن أن تتخيل أنه مخلوق، فيمكن أن تتخيل. فهذا أيضا فرق ثاني، جزاك الله خير، نعم، على بين هذا وهذا. فإذا هذا دليل القاعدة الثانية. قال وهذا هو المأثور، يعني الوقف على لفظ الجلالة، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب بن مسعود بن عباس وغيره. قلنا هذا قول الجمهور أكثر أهل العلم، ماذا؟ على الوقوف على لفظ الجلالة. وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه، هذا يعني هنا المحقق يعني أول الشيخ في ذكره وروي، هذا فيه إيش؟ تضعيف، لكن العلماء يعني يشرحونه. تفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، يعني هناك مفردات في اللغة العربية لا يعرفها إلا من؟ إلا العرب الأقحاح. ولهذا ابن عباس لما اشتكلت عليه فاطر السماوات الأرض، فرأى عربي نعم ايش يقول؟ بئري فطرتها، يعني ها ابتدأتها، نعم فاطر السماء يعني خلق وابتدأ خلق السماوات من غير مثال سابق. فهناك مفردات في اللغة، الانفطار الانشقاق، نعم في هناك مفردات في اللغة لا يعلمها إلا العرب الأقحاح ومن كان ملما باللغة العربية. قال تفسير تعرفه العرب من كلامه، هذا بالنسبة للمفردات اللغة العربية تعرفه العرب الأقحاح. نعم قال وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، ما هو؟ التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، هذا لا يمكن أحد أن يقول أنا يعني ماذا أجهله، فهذا واضح، إلهكم إله واحد، كيف تروح تعبد غير الله تتأله لغير الله عز وجل؟ والله عز وجل يقول وإلهكم إله واحد. طيب ولا تقربوا الزنا، هذا لا يعذر أحد بجهاله، يقول أنا ما أعرف أن الزنا حرام، وهذه الآية مش مفهومة لي، ولا تقربوا الزنا، نعم حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم، هذا إيش؟ هذا حد، هل هناك من يعذر بجهله في هذا؟ الجواب لا. إذن هذا التفسير لا يعذر أحد بجهالته، تحريم الحرام، تحليل الحلال، الأشياء الواضحة، وهكذا ماذا متعلق بأمور التوحيد والعبادة لله عز وجل والحذر من الشرك، هذه أمور واضحة، هذه أمور واضحة. قال لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، يعني بما مر معنا من الإلمام باللغة العربية والإلمام بالنصوص الشرعية والإلمام بالمأثور عن السلف، فهذا يعرفه العلماء وأتباع ماذا؟ أتباع العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله، ما هو؟ علم الغيب، كنه الصفات، حقيقة الصفات، كيفية الصفات، فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، كل أمور الغيب ومنها كيفية الصفات، كل أمور الغيب. فمن ادعى علمه فهو إيش؟ قال فمن ادعى علمه علم الغيب والعلم الذي لا يعلمه إلا الله فهو كاذب. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم، إلى هنا والحمد لله.